بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي يتولى شرح هذه الأحاديث، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. شيخ عبد الكريم، في الحلقة الماضية أحسن الله إليكم تحدثتم عن الباب الذي نحن بصدده، والترجمة باب فضل العلم، هل هي مكررة مع ترجمة سابقة في أول هذا الكتاب، وذكرتم أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بقي أن نتحدث في هذه الحلقة مع المستمعين حول ألفاظ الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث بين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، بين أصله بين، فأشبعت الفتحة فصارت ألفا، وقد تدخل عليها ماء فيقال بينما. وتقدم هذا اللفظ وذاك. أنا نائم، أنا مبتدأ خبره نائم، أتيت بضم الهمزة على صيغة المجهول هو جواب بين، والأصمعي لا يستفصح هذا إلا إذا طرح إذ وإذا. نعم، بين لا بين إذ كذا، بين أنا نائم إذ كذا، لا يستفصح مثل هذا التركيب إلا إذا حذفت نعم إذ وإذا. يعني لو كان التركيب بين أنا نائم إذ أتيت هذا ليس بفصيح عند الأصمعي وأجازه غيره. بقدح، القدح بفتحتين، واحد الأقداح التي هي للشرب، والقدح بكسر القاف وسكون الدال، السهم قبل أن يراش ويركب نصله، وقدح الميسر يعني بكسر القاف واحد الأقداح. نعم، والقدح بالكسر ما يقدح به النار، يعني الزند. نعم الزند يسمونه قدح، قدح اللي يقدح به. نعم، لكن القدح عند العرب يطلق على أي إناء، سواء كان اللبن، القدح هو الإناء. نعم، سواء كان لبن أو ماء أو غيره. القدح هو الإناء. أي نعم، القدح لا يختلف، إنما الذي يختلف الظرف لا يختلف الذي هو القدح، إنما الذي يختلف ما يوضع فيه. ما كانوا يسمون بعض الأواني اسما معينا لا يطلق إلا إذا شرب فيها شيء، مثل الكأس لا يطلقونه إلا على الخمر مثلا، هل هذا يصح عندهم؟ لا، هو باختلاف وضعها. نعم، فعندهم مثلا إبريق، وعندهم كوب، نعم، وعندهم إناء، وعندهم قدح، وعندهم المقصود نعم وركوة، وعندهم سيأتي في باب الوضوء كثير من هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. هناك كتاب اسمه سقط الزند. نعم، سقط الزند. نعم، ايش معناه سقط الزند؟ ما نعرف ايش لما هذا. اولا الكتاب في شعر من؟ المعري. نعم، ديوان من دواوين المعري الكثيره. وسقط الزند، الزند هو ما تورى به النار. نعم، الزند هو ما تورى به النار، وهو القدح وما يقدح به النار. وسقطه شرارة، وريه يعني إقداحه. نعم، يعني خلنا بعبارة مبسطة تشغيله يعني. نعم، بقدح لبن، بقدح لبن كلام إضافي يتعلق بأتيت فشربت، أي من ذلك اللبن معطوف على أتيت. حتى إني بكسر همزة إن لوقوعها بعد حتى الابتدائية، ويجوز فتحها حتى أني على أساس أن حتى جارة تأتي حتى الجر. نعم، تأتي الجر. لكن بالنسبة لفتح وكسر همزة إن وأن بعد حتى، الأمر فيها سياق. إن جعلت حتى ابتدائية فهي مكسورة بلا شك. حتى إني. وإن جعلتها جارة ويتأتي الجر. إن صلح أن تجر الجملة التي بعدها، نعم، فتفتح الهمزة. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، هي من حروف الجر بلا شك. نعم. وممكن تأتي في تجر جملة، حتى تجر جملة على جملة ممكن. هي الجملة مؤولة بمفرد إذا قلنا مجرورة. أي نعم. ولذا تفتح بعدها الهمزة. لا أرى بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف قاله ابن حجر. اللام لا أرى للتأكيد، حتى إني لا أرى للتأكيد أو جواب قسم محذوف قاله ابن حجر. شو معنى التأكيد؟ يعني واقع في خبر إن زيدا لقائم، اللي يسمونها إيش؟ اللام قصدك شيء؟ أي اللام مش يسمونها المزحلقة. مزحلقة. نعم. للتأكيد أو جواب قسم محذوف تقديره والله إني لا أرى. نعم. نعم. قال العيني اللام فيه للتأكيد، وقال بعضهم يعني ابن حجر هذا عاد زيدا ما سماه ولا في موضع. اللام جواب قسم محذوف، قلت هذا ليس بصحيح، ليس هنا قسم صريح ولا مقدر ولا يصح التقدير، وإنما هذه اللام هي اللام الداخلة في خبر إن للتأكيد، كما في قولك إن زيدا لقائم. لكن هنا ما يمنع من إرادة القسم، من تقدير القسم، يعني واقع في جواب قسم مقدر، شو المعنى؟ صحيح. نعم. وقريب. هنا يقول قلت هذا ليس بصحيح، ليس هنا قسم صريح ولا مقدر ولا يصح التقدير، شو المانع من التقدير؟ نعم، شو المانع من التقدير؟ وهذه الرؤيا حق، رؤيا نبي يحلف عليها، هل هناك ما يمنع؟ في المبتكرات، ايش المبتكرات؟ مبتكرات ايوه مر بنا مرارا نقلنا عنه، أي في المحاكمة. نعم. مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وبن حجر. ماذا يقول؟ لما ذكر كلام الشيخين العيني وبن حجر قال إن بن حجر قد جوز في اللام التأكيد ورجحه بتقديمه، لأن بن حجر ماذا قال؟ اللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف. يقول قد جوز ان ابن حجر قد جوز في اللام التأكيد ورجحه بتقديمه على جواب القسم المحذوف، فلا ينبغي الاقتصار في النقل عنه على القسم، كما لا ينبغي ايضا في الرد لفظ الصريح لانه لم يدعه. نعم، لانه لم يدعه ولا يدعيه. وتسوية العين بين لام الحديث ولام المثال اني لا ارى وبين اللام في إن زيدا لقائم، يقول تسوية العين بين لام الحديث ولام المثال ليس مما يقوم حجة للفرق بين الفعل في الحديث والاسم في المثال. نعم، على أن منعه لقسم مقدر لهذه الرواية لم أدرك وجهه. ليش يمنع؟ شو المانع من أن يقدر قسم مع أن القسم من أعلى المؤكدات؟ نعم، يعني لو كانت رؤية شخص عادي نقول نعم لا يصح تقدير القسم هنا. نعم. نعم. الاحتمال أن تكون رؤية وأن تكون حلم من الأضغاث وكذا، لا يقسم الإنسان على مثل هذا. نعم. لكن النبي، لكن هذه رؤية نبي عليه الصلاة والسلام، رؤية الأنبياء حق. الري بكسر الراء في الرواية، المطالحات أحسن الله إليك التي تمت بينهما، يعني شوف الفوائد التي حصلنا عليها فقط في هذه الجزئية. إيه، لبعض الناس يستثقل مثل هذا ويدخل في النيات ويقول المقاصد فيها، لا أبدا، هذا يعني شوف الفوائد التي حصلت فقط في هذا المقطع بلا شك. لا المسألة هذه مهمة يعني. والكتابين يعني فتح الباري وعمدة القاري بينهما مناقشات كثيرة جدا ما أجاب عنها ابن حجر في انتقاض الاعتراض، ولا أجاب عنها البوصيري في المبتكرات، فهي بحاجة إلى تكملة. ولا مانع ابن حجر، نعم قد لا يجيب عن الاعتراض الذي يرى وجاهته، لكن ما المانع أن نقرر أن العيني أصاب في هذا؟ قول ابن حجر مرجوح، نعم نعم، ونحن لا تحيز لا لهذا ولا لهذا. الري بكسر الراء في الرواية، وحكى الجوهري الفتح، وقال غيره بالكسر الفعل وبالفتح المصدر. الفتح الري تكون بالفتح، نعم. والفعل روي يروى من الشراب، وروى يروي من الحديث، يعني من الرواية، فالأول من الري والثاني من الرواية. الأول يا شيخ نذكره، رواية راوية يروي، راوية يروى من الشراب، راوية يروى من الشراب، وروى يروي من الحديث. نظيره رقية يرقى، يرقى، نعم. رقية إيش؟ رقية من الصعود، من الصعود، رقية يرقى، ورقى يرقي من الرقية، من الرقية، نعم. وفي فتح الباري في كتاب التعبير في 12، وقيل الري اسم من أسماء اللبن، حتى إني لأرى الري يعني اللبن من نفسه، نعم نعم، هذا كلام ابن حجر. وقيل الري اسم من أسماء اللبن، يخرج أي الري حال من اللبن، ويجوز أن يكون حالا من الري، لا سيما إذا قلنا أن الري اسم من أسماء اللبن. اللبن كما سبق. في أظفاري، يخرج في أظفاري، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، من أظفاري. في رواية ابن عساكر من أظفاري، وهو أبلغ من أظفاري، لكونه يخرج منها يعني يتعداها، أما يخرج فيها يجتمع فيها، يعني ما يتعداها، فهذا أبلغ. وفي التعبير من أطرافي، وهو بمعنى من أطرافي، الأطراف طرف الأصابع. في التعبير، نعم، في التعبير يعني من الصحيح تعبير الرؤية، نعم، في كتاب التعبير هنا في البخاري، نعم. من أطرافي هو بمعنى الآن يخرج في أو يخرج من، هما روايتا كلاهما ثابت، كلاهما ثابت، ثابت، لكن قلنا من أصح، من أبلغ، أبلغ، عفوا. طيب الآن عندنا استعمال تخرج مثلا، تقول تخرج في الجامعة أو من الجامعة، تخرج في جامعة كذا، هنا يخرج في أظفاري، يعني المناسبة بين اللفظين، يعني الربط بينهما وارد ولا مو بوارد؟ يخرج وتخرج، شو الفرق بينهما؟ يعني تخرج فيها، يعني هل معنى أن تخرج مضمن معنى درس وتعلم؟ نعم، وتعلم مضمن من أجل أن نعديها بفي، ولا لا شك أن الخروج من، نعم صحيح، نعم، كثيرا ما يقول أهل العلم تخرج فلان في فلان، يعني تعلم عنده، نال من علمه. قال العين فإن قلت يخرج من أظفاري ظاهر، فما معنى قوله يخرج في أظفاري؟ قلت يجوز أن تكون فيها هنا بمعنى على، أي على أظفاري، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها، ويكون بمعنى يظهر عليها، والظفر إما منشأ الخروج أو ظرفه. والأظفار جمع ظفر، وقال ابن دريد الظفر ظفر الإنسان، والجمع أظفار. ولا تقول ظفر بالكسر، وإن كانت العامة قد أولعت به، وتجمع أظفار على أظافير. قال وقال قوم بل الأظافير جمع أظفور، والظفر والأظفور سواء. وأظفار الإبل مناسمها، وأظفار السباع براثنها، وفي إرشاد الساري قال إني لأرى بلفظ المضارع لاستحضار هذه الرؤية للسامعين، ما قال رأيته، إني لأرى لاستحضار هذه الرؤية للسامعين، وعبر بيخرج المضارع موضع الماضي ما قال خرج لاستحضار صورة الرؤية. نعم كذا في إرشاد الساري للسامعين، ولعل مراده استحضار صورة الخروج. نعم، وجعل الري مرئيا تنزيلا له منزلة الجسم، وإلا فالري لا يرى فهو استعارة أصلية. ثم أعطيت فضلي، أي ما فضل من لبن القدح الذي شربت منه عمر بن الخطاب مفعول، أعطيت الثاني. قالوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم، فما أولته ما استفهامية، وأولته جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وهو الضمير الذي يرجع إلى شرب اللبن الذي يدل عليه قوله فشربته. والفاء قال العين فما أولته زائدة، كما في قوله تعالى هذا فليذوقوه، هذا فليذوقوه، يقول عين زائدة. كثير ما يعبر ببعض الحروف في مثل هذا الموضع، هذا فليذوقوه زائد من ناحية العربية لا من ناحية المعنى، إذ القرآن مصون من الزيادة والنقصان. وبعضهم يتأدب ويقول صلة، نعم، تشبيها لهذا الحرف الذي لا محل له من الإعراب بصلة الموصول، لأنها لا محل لها من الإعراب. والتأويل هنا المراد به التعبير، وتعبير الرؤيا كما قال ابن حجر هو العبور من ظاهرها إلى باطنها، وقيل النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه، حكاه الأزهري. قال العلم هو بالنصب وبالرفع معا في الرواية، يعني في رواية الصحيح جاء الرفع والنصب. قال ابن حجر وتوجيههما ظاهر، قال العيني أما وجه النصب فعلى المفعولية، أولته العلم، نعم، أما النصب فعلى المفعولية، والتقدير أولته العلم، وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي المؤول به العلم. قال ابن حجر وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما. قال ابن المنير وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك، انتهى. وجه الفضيلة للعلم في هذا الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك، انتهى. يقول ابن حجر وهذا بناء، قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن نكتة المتقدمة. إيش النكتة المتقدمة؟ وهي أن المراد به على رأي الحافظ ابن حجر، نعم، ليست الفضيلة وإنما هي الفضل، نعم، لقوله أعطيت فضلي، نعم، وهو بقية شرابه وهو السؤر، نعم. وقال العين تفسير اللبن بالعلم لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهما، وفي أنهما سببا الصلاح، فاللبن غذاء الإنسان وسبب صلاحهم وقوة أبدانهم، والعلم سبب الصلاح في الدنيا والآخرة وهو غذاء الأرواح. يعني إذا كان اللبن غذاء للبدن فالعلم غذاء للقلوب للروح، نعم. وقال المهلب رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن، لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنيا، وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوب، فهو مناسب للعلم من هذه الحيثية. هم يطلقون اللبن دائما على الحليب يا شيخ، أيوه، يعني ألفاظ اللبن عندهم الحليب المراد بها، ما جاء في الكتاب والسنة بهذا اللفظ المراد به الحليب. لا يشمل المخيط، يشمل حتى المعروف حتى عندنا حتى المعروف، نعم. يقول كما تقوم بالعلم حياة القلوب فهو يناسب العلم من هذه الجهة، وقد يدل على الحياة لأنها كانت في الصغر، وقد يدل على الثواب لأنه من نعيم الجنة، إذ اللبن من أنهار الجنة. نعم. وقد يدل على المال والحلال، قال: وإنما أوله النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم في عمر رضي الله عنه لصحة فطرته ودينه، والعلم زيادة في الفطرة. العلم زيادة في الفطرة. أن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الملهم المحدث جاء في فضائله ومناقبه مثل هذا، وسبق أيضا في كتاب الإيمان رؤيا تتعلق بعمر. نعم. نعم. حينما رأى الثياب، نعم، على عمر رضي الله عنه ثوب يجره. فما أولته قال الدين، يعني دين سابق من أسفله إلى من أعلاه إلى أسفله رضي الله عنه. قال الكرماني: في الحديث دليل على منقبة عمر رضي الله تعالى عنه، وعلى جواز تعبير الرؤيا، وعلى رعاية المناسبة بين التعبير وما له التعبير. جواز تعبير الرؤيا، يقول: فمنقبة عمر ظاهرة، جواز تعبير الرؤيا أخذناها من قوله من تأويل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الرؤيا. نعم. نعم، لئلا يقول قائل أن تعبير الرؤيا من باب الرجم بالغيب. نعم، لأنها أمور استدلوا بها على أمور غير محسوسة. نعم. صحيح. قد تكون بعيدة كل البعد عن ذهن الرائي أو السامع. نعم. شيء. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يسترسل في هذا الباب. نعم. صحيح. ليس معنى هذا أن كل رؤية تؤول، وليس معنى هذا أن التأويل يقع بالدقة والتفصيل الذي ذكره بعض العابرين الآن. نعم. وعلى جواز تعبير الرؤيا، وعلى رعاية المناسبة بين التعبير وما له التعبير، ولا تغفل عن الفرق بين العلم وفضيلته، إذ الحديث دل على الفضل بمنطوقه لا على فضيلته، ويقال إن فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة وشرف، وقد فسرها بالعلم فدل على فضيلة العلم. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 6 مواضع: الأول في كتاب العلم في باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره، ومضى ذكر المناسبة والكلام الطويل فيها. والثاني في كتاب فضائل الصحابة في باب مناقب عمر بن الخطاب، قال حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. المناسبة ظاهرة، يعني مناقب عمر رضي الله عنه واضحة من الحديث، والمناقب من كتاب فضائل الصحابة أظهر. والثالث في كتاب التعبير في باب اللبن، قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة قال أخبرني حمزة بن عبد الله أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. باب اللبن ظاهر، يعني من الحديث، أخذ من الحديث. نعم. أتيت بقدح لبن، وهي أيضا رؤيا، رأى هذا اللبن في الرؤيا، والكتاب كتاب التعبير. فالمناسبة ظاهرة. الموضع الرابع في كتاب التعبير أيضا، باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر ابن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. والمناسبة أيضا ظاهرة، حد كله تعبير، كله رؤية، فمناسبة لكتاب التعبير ظاهرة جدا. والموضع الخامس في كتاب التعبير أيضا، باب إذا أعطى فضله غيره في النوم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. والمناسبة أيضا ظاهرة. الموضع السادس في كتاب التعبير أيضا، باب القدح في النوم، يعني باب رؤية القدح، هنا كلها متعلقة باللبن، باب اللبن، باب إذا جرى اللبن، باب إذا أعطى فضله يعني من اللبن. نعم. وهنا باب القدح في النوم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. والمناسبة ظاهرة، لكن الآن إذا رأى القدح، والحديث في رؤية اللبن في القدح، ولذا قال ابن حجر قال أهل التعبير القدح في النوم امرأة، يعني ما هو بالعلم، العلم اللبن لكن القدح، والترجمة عقدت للقدح. فهل نقول أن هذا القدح لبن؟ كل قدح فيه لبن ما يلزم، وكل ما كل قدح يرى في النوم يكون علم ما يلزم، أو كل لبن اللبن نعم نعم إيه؟ إلا إذا ظهر فساد فيه، نعم إذا ظهر فيه فساد أو يسكب، مقصود أنه إذا رؤية فيه غير مراد، يعني ما يدل على أنه المقصود هنا. يقول قال ابن حجر قال أهل التعبير القدح في النوم امرأة أو مال من جهة المرأة، وقدح الزجاج يدل على ظهور الأشياء الخفية، وقدح الذهب والفضة ثناء حسن، والحديث خرجه الإمام مسلم أيضا فهو متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والمشهور بمختصر صحيح البخاري. شكرا في ختام هذه الحلقة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير، شكرا للإخوة الكرام الذين حضروا معنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.